كتاب الغسل. الآن انتهينا مما يتعلق بأحكام الوضوء جملة وتفصيلا، وهي حقيقة جملة ليست تفصيلا، لأن المؤلف ما عرض لكل فروع مسائل الوضوء، لكنه طوف على أهم المسائل وأكبرها، ومن ألم بها لا شك إن كان ذو خبرة ومعرفة يدرك تلك الجزئيات التابعة لها. الآن سيدخل في باب جديد عادة الفقهاء أن يتبعونه بباب الوضوء، ألا وهو باب الغسل، وهذا هو الحدث الثاني الذي يعرف بالحدث الأكبر. الحدث الأصغر قد انتهينا منه الذي يوجب الوضوء، والحدث الثاني الذي هو باب الغسل هو الذي يوجب الغسل، والغسل ليس فقط من الجنابة بل من الحيض والنفاس، وسيأتي تفصيل ذلك. باب الغسل، ما المراد بالغسل؟ أولا مرنا أيها الإخوة ما يتعلق بالوضوء، ومرنا ما يتعلق أيضا بالطهور، وقلنا إن الوضوء بفتح الواو إنما هو اسم لما يتوضأ به أي للماء، وإذا ضمت فقيل الوضوء إنما هو الفعل أي فعل الوضوء، ومثله أيضا الطهور اسم لما يتطهر به، والطهور إنما هو الفعل، ولذلك ورد في الحديث الصحيح الطهور بضم الطاء شطر الإيمان. كذلك هنا الغسل والغسل، فهنا يقال الغسل وهنا يقال أيضا الغسل، ولكن ربما يلاحظ الإخوة سيما طلبة العلم الذين على علاقة بالفقه يجدون أن الفقهاء دائما يقولون الغسل بضم الغين، وبعض أهل اللغة من المتأخرين، ولا نقصد المتأخرين في هذا الزمن لا، الذين جاءوا بعد القرون الثلاثة الأولى يقولون إن هذا خطأ من الفقهاء، وهذا غير صحيح. أذكر أن النووي تتبعهم في كتابه المعروف الذي عني فيه الذي هو في تهذيب اللغة، تتبعهم في هذه المسألة وبين خطأ من خطأ الفقهاء في هذه المسألة، إنما يقال غسل وغسل، لكن يقولون إن كلمة غسل أشهر من غسل. ثم يأتي بعد ذلك أيضا ما يتعلق بكلمة غسل وغسل، فغسل قالوا هي مصدر، ففعلها غسل يغسل غسلا، هذا مصدر من الثلاثي، لكن يقولون غسل هي جاءت من اغتسل يغتسل اغتسالا، فمصدر اغتسل إنما هو الاغتسال، لأن اغتسل كما ترون خماسي، اغتسل يغتسل اغتسالا. أما بالنسبة لغسل بالضم فقالوا هو اسم مصدر، إذن هو اسم مصدر وليس بمصدر، لأن المصدر هو الذي يحوي حروف الفعل، لكن هذا قد نقصت حروفه فسموه ماذا؟ اسم مصدر. إذن الغسل نعود إليه، منهم من قال الغسل يطلق على الأمرين معا، يعني على الوضوء، يعني على الماء الذي يغتسل به، وأيضا يطلق على فعل الغسل. كذلك أيضا الغسل بالضم يطلق على الأمرين معا، وهناك من فرق بينهما كالحال في الوضوء فقالوا الغسل اسم للفعل للماء، والغسل إنما هو للفعل، هكذا قال. هذه مقدمة لباب الغسل الذي سيتحدث عنه المؤلف. والأصل في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه أدلته من القرآن، وستأتي أدلة كثيرة جدا في هذا الباب من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، منها حديث عائشة المتفق عليه، وحديث ميمون المتفق عليه، وحديث أم سلمة في صحيح مسلم، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة جدا التي إن شاء الله سيمر بنا طائفة منها في الكتاب، وسنضيف أيضا أشياء أخرى أو أحاديث أخرى. قال والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه بقية آية الوضوء التي مرت بنا سابقا، ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا. ومثلها الآية الأخرى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وسنجد أنه سنجد طائفة من العلماء يستدلون بكلمة حتى تغتسلوا وهم المالكية الذين يقولون بذلك الأعمى، وهذا قريب أظن في أول مسألة من مسائل هذا اليوم إن شاء الله. والكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة الوجوبية. أيها الأخوة يقول والكلام المحيط بقواعد هذا الفصل، إذن هذا يدلنا وهذا أكرره كثيرا عن أن الكتاب أقرب إلى القواعد منه إلى الفروع، إذن هو يعنى بقواعد بأمهات المسائل أصولها، فلا يقال لماذا لم يستوعب كل شيء. والكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى من تجب. بوجوبها وعلى من تجب. الغسل واجب بلا شك، وإذا قلنا بوجوبه فعلى من يجب ومتى يجب، هذا هو الذي يريد. كم كالحال هناك في الوضوء، الدليل على وجوب الوضوء وعلى من يجب ومتى يجب. ومعرفة ما به تفعل، وهو الماء المطلق في ثلاثة أبواب. لا شك أن الطهارة الغسل إنما يعمل بالماء، لكن إذا تعذر الماء يعني لم يجد الماء أو وجد مانع يمنعه من استعمال الماء كحائل يحول بينه وبين الوصول إليه أو أن يلحقه ضرر باستعماله، فإنه حينئذ يلجأ إلى البدل ألا وهو التراب. في ثلاثة أبواب: الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي كان طلبة العلم في أول ما بدأوا في كتابة الرسائل يعولون عليه، لأنه حقيقة جمع تقسيمات جيدة. فنحن نجد أنه يضع كتابا ثم يبوبه ثم بعد ذلك يفصله ثم يرتب مسائله ثم يقعدها على شكل قواعد. هذه التقسيمات طيبة، استفاد منها الذين يكتبون الرسائل العلمية. والثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة. هذه الطهارة لها نواقض، قد يغتسل، نحن قلنا هناك الإنسان يتوضأ فينقض الطهارة البول والغائط والمذي والودي، وكذلك أيضا ما يخرج من السبيلين من غير هذه الأشياء خلافا للمالكية كما عرفتم، وما يخرج أيضا من غيرهما كالحال عند الحنابلة والحنفية على تفصيل في ذلك. والباب الثالث في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة. فأما على من تجب فعلى كل من لزمته الصلاة ولا خلاف في ذلك. هذا لا خلاف فيه، لأن كل من لزمته الصلاة وجب عليه أن يتطهر، فإن كان محدثا حدثا أصغر فيلزمه أن يرفع هذا الحدث بالوضوء، وإن كان عليه حدث أكبر فيجب عليه أن يغتسل سواء كان رجلا أو امرأة. فنحن عندما نتكلم عن الأحكام إنما يدخل النساء في ذلك إلا في أمور استثنين فيها. نعم. وكذلك لا خلاف في وجوبها، ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها. ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها، نعم، كما ذكر المعلم. وقد وإن كنتم جنبا فاطهروا. نعم. وقد ذكرناها. وكذلك أحكام المياه. أعتقد أننا أيضا عرجت عليها جملة فهي معروفة لديكم، يعني الأدلة على وجوب هذه الطهارة إنما هي في الكتاب والسنة. وكذلك أحكام المياه وقد تقدم القول وقد فيها. تحدثنا أيضا عن أحكام المياه وبينا أهميتها وحاجة الناس إليها وأنها نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أحيا الله بها الإنسان والحيوان والنبات. نعم.